وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. حسنت جزاكم الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. فيقول الله تبارك وتعالى وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. ذكر الله تبارك وتعالى قبل هذا في الآية التي سبقت حال أهل الجنة وحال أهل النار، فقال تبارك وتعالى بعد أن تحدث عن أهل الجنة وبعد دخولهم الجنة بسبب أعمالهم الصالحة ورجحان حسناتهم على سيئاتهم، قال ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. ثم قال تعالى وبينهما حجاب، إذن الضمير يرجع لي لأهل الجنة وأهل النار أو إلى الجنة والنار، وبينهما بين الجنة والنار حجاب، أو المعنى بين أهل الجنة وأهل النار حجاب. قال الشيخ أي بين الجنة والنار، إذا القول الأول الضمير يعود إلى الجنة والنار، وبينهما بين الجنة والنار حجاب. قال بعضهم هو سور الأعراف، قيل هو سور الأعراف الذي عليه أهل الأعراف أو الرجال الذين يسمون بأهل الأعراف، وقيل غيره، قيل هو سور الأعراف نفسه وقيل لا هو غيره. حجاب أي حاجز يفصل بين هؤلاء وأولئك. سور، هل هو سور الأعراف أو سور آخر؟ قيل قولان في هذا عن السلف. إذا القول الأول قال أي بين الجنة والنار. قال الشيخ أو بين أصحابهما، ضرب حجاب أي حاجز بين أصحاب الجنة وأصحاب النار. قال الشيخ وهو أرجح، وهو الأرجح أي هذا القول الثاني. لماذا؟ لقوله تعالى فضرب بينهم بسور. إذا أيد هذا القول الثاني وهو أن الحجاب بين أهل الجنة وأهل النار بالآية الأخرى بقوله تعالى فضرب بينهم، والضمير بينهم يرجع للعقلاء للأشخاص بين أهل الجنة وأهل النار بسور، وهذا السور هو الحاجز والحجاب بين أهل الجنة وأهل النار، والمعنى يعني متقاربا، لأنه يلزم من كون الحجاب بين الجنة والنار أن يكون بين أهل الجنة وأهل النار، لأن أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. قال تعالى وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا باسم. وعلى الأعراف شنو هو؟ ما معنى الأعراف؟ وعلى الأعراف ما هو الأعراف؟ قال الشيخ، قال ابن عباس: هو تل بين الجنة والنار. تل أي جبل. إذا القول الأول أن الأعراف وش تل جبل بين الجنة والنار. وقال مجاهد: حجاب بين الجنة والنار. حجاب بين الجنة والنار، الله أعلم بماهيته، هذا الحجاب بماهيته، واش هو جبال أو حجاب من نوع من جنس آخر، الله أعلم بماهيته، يعني من أي جنس هو. وقيل سور الجنة، قيل هذا الحجاب هو السور ديال الجنة أصلا، يكون حجابا بين أهل الجنة وأهل النار. والمعاني في الحقيقة الألفاظ التي ذكرت هنا متقاربة، المقصود أنه أن الأعراف هذا حاجز بين الجنة والنار، يكون هذا الأعراف هو الذي يكون عليه هؤلاء الرجال الآتي الكلام عليهم، الناس الذين سنتحدث عنهم الآن، سواء أكان هذا الحاجز جبلا جبل يكون عليه أهل الجنة بين الجنة والنار أو أكان غيره. إذن يقول: وعلى الأعراف رجال، قال الشيخ هم أصحاب الأعراف، هذا الرجال هم الذين يقال لهم أهل الأعراف، يكونون فترة زمنية في الوقت الأول عند دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يكونون بين الجنة والنار، لا يدخلون الجنة ابتداء ولا يدخلون النار. ففي المرحلة وفي الزمن والحالة التي يكونون بين الجنة والنار يقال لهم أصحاب الأعراف. قال: رجال هم أصحاب الأعراف. طيب شكون هؤلاء الذين يكونون بين الجنة والنار؟ قال الشيخ: وورد في الحديث أنهم قوم من بني آدم استوت حسناتهم وسيئاتهم، فلم يدخلوا الجنة ولا النار ابتداء، ولكن بعد ذلك سيدخلون الجنة بفضل الله تبارك وتعالى ورحمته، ابتداء لا يدخلوا لا الجنة والنار فيكونون بينهما. إذن قوم أكثر استلف هذا الحديث روية صحيحا عن السلف موقوفا عن بعض الصحابة، وكذلك روي أثرا عن بعض التابعين، أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، لم ترجح الحسنة على السيئات ولا العكس، فلذلك كانوا بين أهل الجنة وأهل النار، لكنهم كانوا يطمعون في رحمة الله تبارك وتعالى ودخول الجنة كما سيأتي، لم يدخلوها أي الجنة ابتداء، وهم يطمعون في دخولها في المستقبل من بعد، يطمعون أن يدخلوها وقد أدخلهم الله تبارك وتعالى إياها بعد. إذن قال: وعلى الأعراف، على معناها الحقيقي، واضح، على معنى الحقيقي اللي هو العلو، بمعنى أنهم فوق الأعراف اللي هو جبل، ولا حجابهم عليه من فوقه، ولذلك ينظرون لأهل الجنة وينظرون لأهل النار كما سيأتي في الآيات إن شاء الله. قال الشيخ: وقيل هم قوم خرجوا إلى الجهاد بغير إذن آبائهم فاستشهدوا فمنعوا من الجنة لعصيان آبائهم ونجوا من النار للشهادة. قول روي عن بعض السلف، المقصود على كل حال من هذا القول أنهم جمعوا بين إحسان وإساءة، أحسنوا فبسبب إحسانهم منعوا من دخول النار، وأساءوا وبسبب ذلك منعوا من دخول الجنة، وجدت لهم أعمال توجب دخول الجنة وتمنع من دخول النار فلم يدخلوا النار، وجدت لهم أعمال تمنع من دخول الجنة فلم يدخلوها، ولذلك كان حالهم بين أمرين في أول الوقت أو في أول الزمن، كانوا بين الجنة والنار. إذن قيل هذا مما روي أنهم قوم خرجوا إلى الجهاد بغير إذن آبائهم فاستشهدوا فمنعوا من الجنة يعتبرون نجوا من النار للشهادة. وقال بعض السلف: ما هو أعم من هذا، وهو المعنى الذي جاء قبله، استوت حسناتهم وسيئاتهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، الأعمال الصالحة تمنع من دخول النار، الأعمال السيئة تمنع من دخول الجنة، فلم يدخلوا الجنة نظرا لأعمالهم السيئة، ولم يدخلوا النار نظرا لأعمالهم الصالحة، فكانوا بينهما في أول الأمر. قال تبارك وتعالى: وعلى الأعراف رجال، هذا الجبل ولا غيره الحجاب اللي بين الجنة والنار يوجد عليه أي فوقه رجال، هؤلاء الرجال يعرفون كلا من أهل الجنة وأهل النار بسيماهم بعلاماتهم، لأن أهل الجنة لهم علامات يعرفون بها غدا يوم القيامة، وأهل النار لهم علامات يعرفون بها غدا يوم القيامة، فهم يعرفون كلا بعلاماتهم التي كانت عليهم. قال يعرفون أهل الجنة بعلامتهم من بياض وجوههم، ويعرفون أهل النار بعلامتهم من سواد وجوههم أو غير ذلك من العلامات. من العلامات بياض الوجوه وسودادها، كما قال ربنا تبارك وتعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله في الجنة هم فيها خالدون. هذه علامة من العلامات، ولهذا هذا القول هذا الذي قيل في هذا يؤيد ويؤكد قول من قال من المفسرين إن أهل الأعراف هؤلاء يكونون بين أهل الجنة وأهل النار أو بين الجنة والنار قبل أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، قبل ذلك بدليل أنهم يميزون كلا من أهل الجنة والنار بسيماهم بعلامتهم. هؤلاء أيدوا قولهم هذا بماذا؟ قالوا لو كان هؤلاء بعد دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار لم يحتاجوا إلى العلامات، لأنهم يعرفون أهل النار بدخولهم والنار وأهل الجنة بدخولهم الجنة، فلا يحتاجون إلى العلامات لتمييز هؤلاء من هؤلاء، فقيل هذا قبل دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. قال تعالى وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم، نادوا أي أهل الأعراف، الكلام على هؤلاء، ونادوا أي نادى أهل الأعراف، من نادوا؟ نادوا أصحاب الجنة، نادى أهل الأعراف أصحاب الجنة، إذا الواو فاعل المراد بالضمير أهل الأعراف وأصحاب مفعول به، نادى أهل الأعراف أصحاب الجنة، نادوهم، ما الذي قالوا لهم في النداء؟ ماذا قالوا لهم في النداء؟ قالوا لهم سلام عليكم، سلموا عليهم سلام عليكم، وفيه إشارة إلى أنهم أهل النجاة، إلى أنهم أهل الجنة، سلام عليكم وسلموا عليهم دون غيرهم. قال الشيخ سلم أصحاب الأعراف على أهل الجنة، وهذا من الكلام الحسن الذي يتمتع به أهل الجنة زيادة على النعيم الحسي، النعيم اللي هو يكون بالقول الحسن الذي يسمعونه، فيقول لهم أهل الأعراف سلام عليكم، وتقول لهم الملائكة سلام عليكم، كذلك الملائكة تسلم عليهم. قال ونادى أصحاب الجنة، ونادوا أصحاب الجنة أن تقدم لنا أن إما مخففة أو مفسرة يجوزان، أن سلام عليكم يسلمون عليهم. قال الله تعالى لم يدخلوها وهم يطمعون، إذن يوقف على هذا ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم، انتهى كلام أهل الأعراف هنا. ثم قال الله تعالى لم يدخلوها وهم يطمعون، هذا كلام الله عز وجل، قال الله عن أهل الأعراف لم يدخلوا الجنة وهم يطمعون، أي يرجون دخولها بعد، من بعد في تلك الحالة لم يدخلوها، في ذلك الوقت لما سلموا على الجنة ما زال ما دخلوش، لكنهم يطمعون أن يدخلوها لأنهم يعلمون أن الله جل وعلا رحمته واسعة، فلعلمهم بسعة رحمة الله عندهم طمع ورجاء أن يدخلوا الجنة. قال تعالى لم يدخل، قال الشيخ أي أن أصحاب الأعراف لم يدخلوا الجنة وهم يطمعون في دخولها من بعد في المستقبل. قال تعالى وهو يتحدث عنهم وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. وإذا صرفت أبصارهم أي أبصار أهل الأعراف، تلقاء أي جهة، تلقاء ظرف مكان معنى إذا أو الاتجاه، تلقاء أي جهة أصحاب النار، إذا صرفوا أبصارهم إما صرفوا أبصارهم بأنفسهم أو صرفت أبصارهم دون إرادة منهم، إذا توجهت أبصارهم أي أنظارهم لأهل النار فالتفتوا إليهم يدعون الله تبارك وتعالى ألا يجعلهم منهم، لأنهم يطمعون أن يكونوا من أهل الجنة، فمتى رأوا الحالة التي عليها أهل النار دعوا الله عز وجل ألا يجعلهم من أهلها. قال وإذا صرفت، قال الشيخ إذا رأوا أصحاب النار دعوا، قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، ربنا لا تجعلنا منهم أي في النار. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. هذا الآية مما أيد به من قال إن هذا يكون بعد دخول أهل النار، قالوا لأن قوله تعالى يعرفونهم بسيماهم أي يعرفونهم بسيماهم الآن على ما كانوا عليه في الدنيا، كانوا يعرفونهم في الدنيا، كانوا إما أصحابا لهم في الدنيا أو جيرانا أو نحو ذلك، المقصود كانوا يرونهم في الدنيا ويعرفون طغيانهم وكفرهم وتجبرهم وجحودهم، ولذلك لاحظ يقول لهم ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، إذن كانوا يعرفون حالهم في الدنيا. فقال بعضهم إذن يعرفون كلا بسيماهم أي يعرفونهم في الآخرة، يعرفون أنهم هم الذين كانوا في الدنيا على حال كذا وكذا، بمعنى كانوا يعرفونهم في الدنيا وغيعرفوهم كذلك في الآخرة. إذن الشاهد قال ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، رجالا ممن؟ من أهل الجنة ولا أهل النار؟ من أهل النار، نادوا رجالا من أهل النار بدليل أنهم يقولون لهم ما أغنى عنكم جمعكم، هذا ما يجوز أن تكون استفهامية وأن تكون نافية، إما المعنى ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، لم يغني عنكم جمعكم ولا استكباركم ولا جحودكم، لم ينفعكم شيء من ذلك، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن يكون استفهاما توبيخيا إنكاريا، ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، أرونا أجيبونا ما الذي أغناه، ما الذي، واضح، ستكون استفهام، والمعنى يعني صحيحا، لأن احتمل استفهام يراها مضمن معنى النفي، ما أغنى عنكم بمعنى لم يغني عنكم جمعكم، ولو جعلناها استفهامية لأن الاستفهام هنا إنكاري توبيخي، أرونا ما الذي أغناه عنكم جمعكم. طيب ما معنى جمعكم، ما أغنى عنكم جمعكم، ما معنى جمعكم؟ قال الشيخ يحتمل أن يريد جمعكم للمال أو كثرتكم، والمعنيان صحيحا. لماذا؟ لأن الكفار ذكر الله تعالى عنهم في القرآن الكريم أنهم كانوا يدافعون عن أنفسهم أو يمدحون نفسهم ويستكثرون إما بكثرتهم وإما بكثرة مالهم، المعنيان صحيحان وقد جاء على لسان المشركين أنفسهم، أحيانا كانوا كيجاوبوا على أنفسهم بأنهم ذو جاه وذو قوة وكذا بكثرة المال، وأحيانا كانوا يمدحون أنفسهم بكثرة الشركاء أن عندهم شركاء وأصحاب وكذا. قال الله تعالى إذن المعنيان صحيحان، المعنى الأول ما أغنى عنكم جمعكم أي جمعكم للمال، كنتم في الدنيا تجمعون الأموال وتكنيزونها، هل نفعتكم أموالكم الآن التي كنتم تجمعونها في الدنيا؟ هذا معنى صحيح. المعنى الثاني ما أغنى عنكم جمعكم أي كثرتكم، وما أغنى عنكم شركاؤكم الذين كنتم تجتمعون بهم في الدنيا على الكفر، كنتم تجتمعون معهم وتتكثرون بهم في المعصية والكفر، كنقولوا احنا بزاف احنا كثار، وهذا المعنى تصريح به في قوله تعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، ولن ينفعكم اشتراككم في العذاب لأجل أنكم ظلمتم بالكفر، لأن هذه إذ هنا تعليلية، ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم إذ هنا تعليلية، وأنكم في العذاب مشتركون أن مع ما دخلت في تولي مصدر مرفوع والفاعل ديال ينفع، والتقدير ولن ينفعكم اشتراككم في العذاب غدا يوم القيامة في النار، لن ينفعكم اشتراككم واجتماعكم في نار جهنم، لن يغطي بعضكم على بعض ولن يدافع عن بعضكم عن بعض، لماذا؟ ما العلة؟ لأجل أنكم ظلمتم، لأنكم ظالمون، وهو نفس الوصف الذي جاء هنا ربنا اجعلنا مع القوم الظالمين، وتقدمنا أن كل كافر ظالم، أن كل مشرك ظالم، وضع المعنى. لأن باش يتضح لكم هذا المعنى مزيان، الكفار في الدنيا قد ينفعهم جمعهم اشتراكهم ولا لا؟ قد ينفعهم، قد يتقوى بعضهم ببعض. إذا كان الواحد منهم ضعيفا أو ناقصا أو قاصرا فيمكن أن يتقوى بغيره، فينفع الاجتماع مع غيره ولو في الضلال والكفر، قد ينفعه في الدنيا، ممكن يتقوى به في الدنيا. فالله تبارك وتعالى يقول لهم غدر يوم القيامة إذا دخلتم النار أنتم وشركاؤكم فلن ينفعكم اجتماعكم في العذاب، واشتراككم فيه لن ينفع، بالعكس تزداد النار لهيبا كلما زاد عدد أهلها، كلما زاد عدد أهلها تزداد اشتعالا وتزداد لهيبا على لهيبها، لأن وقود النار الناس والحجارة، الوقود ديالها باش كتستعلهم الناس، فبالعكس لن ينفعكم ذلك ولكنه يضركم. إذن المعنى الثاني يقولون لهم ما أغنى عنكم جمعكم أي كثرتكم، كنتم في الدنيا تستكثرون، بل أحيانا كانوا يستدلوا الكفار المشركون يستدلون على أنبيائهم بكثرتهم، نحن كثر لا يمكن أن نكون على ضلال، إحنا كاملين على ضلال وأنت وحدك مصيب، ولا من معك من أراذيل الناس أنتم مصيب ونحن مخطئون وآباؤنا وأجدادنا، فيستدلون على ما هم عليه بكثرتهم. والله تبارك وتعالى في آيات كثيرة أبطل ذلك، أبطل أن تكون الكثرة دليلا وحجة على موافقة الحق، لا تكون الكثرة دليلا على موافقة الحق. قال ربنا تبارك وتعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، ونحو ذلك من الآيات، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثرهم يجهلون، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، ما أكثر الآيات في هذا المعنى. إذن الشاهد يقولون لهم ما أغنى عنكم جمعكم، إذن إما المعنى جمعكم للمال ولا المعنى كثرتكم، ما أغنى عنكم جمعكم، قال الشيخ وما كنتم تستكبرون، وما كنتم تستكبرون ما مصدرية، والمصدر المؤول معطوف على قوله جمعكم، يعني المعنى ما أغنى عنكم جمعكم ولا استكباركم، ما مصدرية والمصدر المؤول معطوف على قوله جمعكم، وجمعكم فاعل ديال أغنى، ما أغنى عنكم جمعكم ولا أغنى عنكم استكباركم، قال الشيخ أي استكباركم على الناس أو استكباركم عن الرجوع إلى الحق، والمعنيان ثابتان عن الكفار المشركين، فقد كانوا يتكبرون على الناس وكانوا يتكبرون على الحق، كما ذكر الله في الآية التي سبقت إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، فكانوا يستكبرون عن الحق وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، تظهر لهم الآيات الواضحات ويتكبرون على الحق، فيقولون لهم، وهذا الكلام اللي كيقولوه أهل الأعراف الأهل النار لماذا يقولونه لهم؟ من باب ماذا؟ من باب التوبيخ، وهذا عذاب آخر زائد على عذاب ضرور، يسمعون إلى التوبيخ من أهل الأعراف ومن أهل الجنة ومن الملائكة ومن الله رب العالمين، فيزدادون عذابا على عذابهم. ما أغنهم راكي، لاحظ الآن المشركون واش عرفوا راسهم لم يغني عنهم جمعهم استكبارهم ولا ما عرفوش؟ أكثر عرفوا لما دخلوا النار عرفوا أنهم ما نفعهم لا استكبارهم ولا جمعهم لا للمال ولا كثرتهم. طيب هم عرفوا لماذا يخبرونهم؟ من باب التوبيخ ماشي من باب الإفادة، هم عرفوا هذه المعنى عرفوه من باب حق اليقين، عاشوه أدركوه إدراكا جازما في أعلى مراتب الجزم اللي هو حق اليقين، ماشي غير علم اليقين ولا عين اليقين، حق اليقين، ذاقوا العذاب ودخلوا النار، ويخبرونهم إذا الإخبار على بابه، المقصود التوبيخ والتقريع. قال الشيخ رحمه الله فما هنا مصدرية في السنة وما في قوله ما أغنى استفهامية أو نافية، ما أغنى أي ما نفعكم، لم ينفعكم استكباركم ولا جمعكم، لم ينجكم من النار ولم يدخلكم الجنة. قال الله تبارك وتعالى: أهؤلاء الذين أقسمتم، مازال الكلام ديال أهل الأعراف، الأهل النار، مازالوا يبخونهم، يقولون لهم، مشيرين إلى ضعفاء المسلمين الذين دخلوا الجنة، كيقولوا لهم مازال، كيزيدوا يبخوهم أكثر. أهؤلاء الذين أقسمتم في الدنيا كنتم تحلفون أنهم يكونون في النار وأنكم تكونون في الجنة؟ سبقتنا آيات في هذا المعنى. الكفار في آيات كانوا كيقولوا للمسلمين زمن النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بالجنة، نحن أهل الجنة، أنتم أهل النار. واليهود والنصارى ادعوا أنهم أبناء الله وأحباؤه، واليهود قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وزعموا في مواطن أنهم أحق بالجنة من المسلمين. فيقول أهل الأعراف لأهل النار زيادة على هذا: ها هم هذوك اللي كنتوا في الدنيا تقسمون، كنتوا كتحلفوا، تقسمون أنهم لن يدخلوا الجنة وأنكم أنتم أحق بها. أهؤلاء الذين أقسمتم في الدنيا أنه لا ينالهم الله برحمة، كنتوا كتقولوا هذا الشيء في الدنيا، ها هم الآن في الجنة وأنتم في النار. الآن تبين لكم على سبيل القطع، على من باب حق اليقين، صدق ما جاء به رسولكم ونبيكم إليكم، وتبين لكم من باب حق اليقين، وإن كنتم في الدنيا تدركون وتعرفون وتنكرون ثم تنكرون، وتبين لكم كذبكم واستكباركم وجحودكم. قال: أهؤلاء الذين أقسمتم، استفهام إنكار يعني، أهؤلاء هم الذين أقسمتم في الدنيا لا ينالهم الله، واش هما هادو؟ أصلهم دخلوا الجنة، كنتوا كتحلفوا أنهم لا ينالهم الله برحمة، أما دخلوا الجنة ونالهم الله برحمته وأنتم الذين حرمتم رحمته. فيقال لهم أيضا هذا الكلام على جهة التوبيخ، استفهام إنكاري، أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة. قال الشيخ: من كلام أصحاب الأعراف خطاب لأهل النار، يعني ما زال الكلام هنا، والإشارة بهؤلاء إلى أهل الجنة، وذلك أن الكفار كانوا في الدنيا يقسمون أن الله لا يرحم المؤمنين ولا يعبأ بهم، سبقتنا آية في هذا المعنى في سورة المائدة وقبلها. فظهر خلاف ما قالوا، وقيل هي من كلام الملائكة خطابا لأهل النار، والإشارة بهؤلاء إلى أصحاب الأعراف، سبق وصحيح، وعلى كل فهو توبيخ لأهل النار. قيل هذا الكلام شكون اللي كيقولوا؟ كتقولوا الملائكة، وهذوك اللي كتشير لهم أهؤلاء هم أهل الأعراف، لأن كونهم بين الجنة والنار وسيدخلون الجنة بعد دليل واضح على أن الله نالهم برحمته. لا نعم، لو لن تنلهم رحمة الله لكانوا معهم في النار. فالملائكة يقولون لأهل النار ويشيرون لأهل الأعراف: أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم، هيا قد نالتم رحمة الله. وهذا أيضا فيه توبيخ لأهل النار، فالمعنى يعني صحيح. طيب، ثم قال الله تعالى بعد ذلك: ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. هذا ادخلوا الجنة خطاب موجه لمن؟ في ذلك تأويلا قال الشيخ: خطاب لأهل الجنة إن كان من أصحاب الأعراف تقديره قد قيل لهم ادخلوا الجنة، يعني لجعلناه من تمام كلام أهل الأعراف، كملوا يعني أن هذا كلام لهم، سيكون قوله تعالى ادخلوا الجنة أهل الأعراف قالوه لمن؟ لأهل الجنة، وتكون الجملة محكية بقول محذوف، كأنهم قالوا لأهل النار، أهل الأعراف كيتكلموا مع أهل النار، قال أهل الأعراف لأهل النار: أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، قد قيل لهم ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. قالت لهم الملائكة ادخلوا الجنة، بمعنى قد دخلوا الجنة، هذا المعنى الأول، بناء على أنه من تمام كلامي أهل الأعراف لأهل النار، والمسار إليهم هم أهل الجنة، وهذا أدخلوا ماشي أهل الأعراف كيقولوا لهم أدخلوا، لأن الأمر ليس لأهل الأعراف، وإنما هو مقول لقول محذوف، تقدير قيل لهم أدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. الوجه الثاني فهو معنى صحيح، أنه خطاب لأهل الأعراف إن كان من الملائكة، لأن أهل الأعراف من بعد غيدخلوا الجنة، فإذا بعد مرور تلك المرحلة يقول الملائكة لأهل الأعراف ادخلوا الجنة، لأنه بناء على ما سبق أن الملائكة هم الذين قالوا لأهل النار: أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة. ثم لما خاطبوا الملائكة لما خاطبوا أهل النار وقالوا لهم أهؤلاء الذين أقسمتم لا يدخلون الجنة، فوجهوا الخطاب لأهل الأعراف وقالوا لهم ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. وفي الحالتين يوجد توبيخ للكافرين وتحصر تحزن في قلوب الكافرين في الحالتين، سواء دخلوا أهل الجنة، سواء كان هذا الكلام قيل لأهل الجنة أو قيل لأهل الأعراف، في الحالين يقع في نفوس الكافرين تحسر وتحزن وألم وتأثر من هذا. ثم قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن أفيضوا ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء يوم ما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء، قوله تعالى أن أفيضوا تقدم لنا أن قيل فيها ما قيل فيما سبق، إما تكون مفسرة ولا مخففة بناء الثقيلة. قوله تعالى أن أفيضوا فيه إشارة إلى أن أهل الجنة أعلى من أهل النار، يكون مكانهم، تكون الجنة أعلى مكانا من النار، بمعنى أن النار تكون أسفل من الجنة، بدليل أنهم يقولون أفيضوا علينا الماء، وإفاضة الماء تكون من مكان مرتفع، وبه استدل من قال إن الجنة فوق النار. قال الشيخ: دليل على أن الجنة فوق النار، وفي ذلك نقاش من المفسرين، قيل لا يلزم، أجيب بأجوبة. قال: أنا فيض علينا من الماء أو مما رزقكم الله من سائر الأطعمة أو الأشربة. يطلب أهل النار من أهل الجنة أن يسقوهم ماء أو أن يطعموهم مما رزقهم الله تبارك وتعالى من الأطعمة، فبماذا يجيب أهل الجنة؟ قال الله تبارك وتعالى: قالوا، أي قال أهل الجنة لأهل النار، إن الله حرمهما على الكافرين. حرمهما على الكافرين ضمير راجع لما سبق، الأمر الأول اللي هو أفيضوا علينا من الماء، والأمر الثاني أو مما رزقكم الله، أو هاته للتخيير، بمعنى أفيضوا علينا من هذا أو مما رزقكم الله من سائر النعم. حرم الله تبارك وتعالى النوعين أو المذكورين، حرمهما الله أي منعهما من الكافرين، جعلهما محظورين على الكافرين، لا يمكن أن يصيبهم، أي يصيب الكافرين شيء مما ذكر، لا يمكن أن ينالهم شيء مما ذكر من الماء أو مما رزقكم الله من النعم. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين، ثم يذكرون لهم من باب التوبيخ والتعذيب كلاما يعذبون به: إن الله حرمهم على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، أولئك الكافرون الذين غرتهم الحياة الدنيا وانساقوا وراء شهواتها ولذاتها، وظنوا بلسان حالهم لا بمقالهم أنها دار الخلود وأنها دار إقامة، وغفلوا عن الموت ولم يعد العدة للآخرة للقاء الله تبارك وتعالى. هؤلاء جعل الله تبارك وتعالى الجنة وما فيها من النعم، جعل كل ذلك محرما عليهم، لا ينالهم منه شيء. قال الله تبارك وتعالى: فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. فاليوم ننساهم أي نتركهم، يقال لهم، يقول الله تعالى لهم: اليوم أيها الكفار ننساكم أي نترككم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. وهذا المعنى جاء التعبير عنه في آيات كثيرة، الجزاء من جنس العمل، نسوا الله فنسيهم، نسوا الله، وشهد نسيان النسيان القريب من السهو أو المرادف للسهو المعروف اللي هو الذهول عن الشيء، لا، نسوا الله عمدا، هذا النسيان بمعنى الترك. لو كان النسيان هنا منهم من الكافي نسوا الله، لو كان منهم على سبيل السهو لما كلفوا به. النسيان على سبيل السهو لا يحاسب الله عليه لأنه ليس في طوق العبد. فالمراد بالنسيان الذي صدر منهم أنهم تركوا عبادة الله عن عمد، تركوا عن عمد عن قصد ليس عن ذهول. فلما تركوا عبادة الله وطاعته وما أوجب عليهم كان الجزاء من جنس العمل، جزاهم الله من جنس عمل، فعل الله بهم تركهم، خذلهم نسوا الله فنسيهم. فاليوم ننساهم نتركهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، كما تركوا العمل لهذا اليوم، كما تركوا العمل لهذه اللحظة لهذا الوقت لهذا الزمن، فكما تركوا نتركهم، الجزاء من جنس العمل. قال فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. قال الشيخ الكاف للتعليل، ننساهم لأجلي من أجلي أنهم نسوا لقاء يوم ماذا، إذا الكاف تعليلية، الكاف تعليلية، وقد تقدم معنا أمثالها في آيات كثيرة. إذا ننساهم نتركهم لأجلي نسيانهم لهذا اليوم. شو معنى نسيانهم لهذا اليوم؟ زعما كانوا كيف تذكروا، لا المقصود لأجلي تركهم العمل لهذا اليوم، نسيانهم لذلك اليوم هو تركهم العمل له. وقد أشرنا أمس إلى أن من لا يعمل لليوم الآخر فهو مكذب له بلسان الحال، وإن كان يصرح بوجوده وإن كان يصرح بحقيقته، إن كان لا يعمل له فبلسان حاله منكر، يعتبر منكرا. إذن قال كما نسوا، إذن الكاف تعليلية لأجل ننساهم لأجل نسيانهم لي يومنا، كما نسوا. إذا الكاف حرف تعليل، وما مصدرية، وما مع ما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بالكاف، كنسيانهم لهذا اليوم وهذا اللقاء، كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. ما مصدرية كذلك، ما هذه مصدرية، والمصدر المؤول معطوف على المصدر الأول، لاحظوا التقدير. فاليوم ننساهم من أجل نسيانهم ليومنا هذا ومن أجل جحودهم، معطوف على ما سبق، كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. من الغلط أن تقف وأن تستأنف تقول كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون، غلط، يؤدي عكس معنى. إلى استأنفت غتصير ما حرف نفي، غيصير وما كانوا بآياتنا يجحدون، ولدي يجيب العذاب إذا كانوا لا يجحدون بآيات الله، هذا يجيب العذاب، هذا بالعكس يجيب النعيم. ولهذا أنبه قراء القرآن جميعا إلى أنه لا بد من التنبه إلى هذا الأمر المهم جدا في قواعد التلاوة، وهو أمر الوقوف والابتداء. يفرط فيه كثير من القراء، كثير من القراء تجده متقنا لقواعد التلاوة من جهة مخارج الحروف وصفاتها ومحل الترقيق والتفخيم ومحل الغنة وما يتعلق بها، متقن لكل ذلك، يخرج الحروف من مخارجها، لكن في الوقف والابتداء يقف وقوفا أحيانا تكون كفرية، ويبتدئ ابتداءات تؤدي إلى معان فاسدة بالإجماع. فيجب مراعاة ما يتعلق بالوقوف والابتداء أكثر من مراعاة المخارج والصفات، يجب الاهتمام بهذا أكثر من الاهتمام بالمخارج. نعم الاهتمام بالكل مطلوب، لكن من جهة البيان الأهم مراعاة الوقوف والابتداء أهم من مراعاة المخارج والصفات، لأن تخطئ في مخرج حرف أو صفته أهون من أن تخطئ في الوقف والابتداء، فتقف في محل يغير المعنى ويصيره فاسدا. نعم إذا كان ذاك المحل الذي وقفت عليه يدل على معنى ثان أو ثالث أو رابع صحيح لا بأس، لكن أن يدل على معنى باطل بالإجماع فلا يجوز، وضح المعنى، ولهذا وجب الاهتمام. طيب غير قال لي إذا قال قائل أنا طالب مبتدئ لا أستطيع أن أعرف متى يصح المعنى ومتى يكون فاسدا، نقول التزم ما وضعه العلماء من الوقوف. طيب أنت طالب مبتدئ لا تستطيع التمييز، التزم ما وضعه العلماء من الوقوف. أوقف على آخر الآيات، إما أن تقف على آخر الآيات وإما أن تلتزم الوقوف التي وضعها عالم من العلماء. أي عالم من العلماء، غير المقصود أنك مقلد في الوقوف لعالم من العلماء. واحد المصحف وضعت هيئة معينة ولا مجموعة من العلماء من التخصص وضعوا له وقوفا فالتزمها لأنك مبتدئ لا تستطيع أن تميز. أوقف على آخر الآية، إما تقف على آخر الآية أو أن تقف في تلك الوقوف التي وضعها العلماء أهل الشأن إن كنت مبتدئا. إن كان طالب العلم مميزا يعرف الإعراب يعرف المعنى وقف على التفسير أو نحو هذا فيعرف ما يقول وما ينطق به، فيمكن أن يقف في محل لا يوجد الوقف عليه في طبعة ما من طبعات المصحف، لأن العلماء الذين يضعون وقوفات في مواضع معينة لطبعة ما أو لمصحف ما إنما يضعون ذلك اجتهادا لأن لهم الأهلية، فذلك المحل يغلب على ظنهم أو يوقنون أن المعنى هنا صحيح، أن هذا المعنى معتبر، أن هذا المعنى ليس بالباطل ولا بالفاسد فيضعون. وهذا الأمر اللي هو أن هذا المعنى صحيح وهذا المعنى فاسد وهذا المعنى غير فاسد ليس أمرا ليس حكرا على أحد، بحيث إلى تعديت ذلك اللي قالوا لك فلان وقعت في الباطل، لا، يمكن أن يكون ما قاله صحيح وأن يكون معنى آخر أيضا صحيح إذا صح معه. فالمقصود طالب العلم إذا كان لا يميز بين المعاني ولا يعرف فيلزمه التقليد ابتداء، يلزمك التقليد، قلد لا لا لا لا لا يعني وقفا من الوقوف المعتبرة في مصحف من المصاحف الموضوعة في المصاحف عموما، أي مصحف بورش أو بحفص أو برواية قالون أو أي مصحف من المصاحف وضعت فيه وقوف فهي أحسن من وقوفاتك الخاصة بك، التزم هذه وقلدها أحسن من وقوفاتك. إذا قال تعالى وما كان نصل نصل لأنه معطوف على ما سبق وما ليست حرف نفي، ما مشي نفي لا هذه مصدرية تقدير. فاليوم ننساهم لنسيانهم لقاء يومهم هذا ولجحودهم مثل وما كانوا، لا ولجحودهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون فينبغي الوصل. وضح المعنى. قال الشيخ وما كانوا عطف على كما نسوا أي لنسيانهم وجحودهم، إذن ما كذلك مصدرية ثانية. قال تبارك وتعالى ما كانوا بيتحدثون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. ولقد جئناهم الضمير هنا لأهل النار عموما، هذا إذا عممنا في الكتاب وقلنا المراد به الجنس أي جميع الكتب المنزلة على الأنبياء والرسل لأن فيها إقامة الحجة على جميع المشركين. ولقلنا المراد بالكتاب هنا خصوص القرآن نقول ولقد جئناهم أي كفار مكة، أو قل إن شئت كفار هذه الأمة لأنهم الذين جاءهم الله بالقرآن. ولا عممنا في الكتاب هنا قولان واضح، إما المعنى بكتاب المراد الجنس، بكتاب مع رسول من رسلنا فيعم جميع الكفار، ولقد جئنا الكافرين بكتب مع رسلهم فيها تفصيل وفيها بيان للحق من الباطل. أولا كان المراد بالكتاب القرآن هذا قول كثير المفسرين، فيكون ولقد جئناهم لكفار هذه الأمة، لكفار هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أقصد أمة الدعوة كفار ديال أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد جئناهم بكتاب قال الشيخ يعني القرآن، إذا جئناهم لكفار لأن واش قوم موسى جاءهم الله بالقرآن، قوم عيسى جاءهم الله، لا أبدا، القرآن جاء الله تبارك وتعالى به أن هذه الأمة. قال بكتاب من نعته وصفته، وصف الكتاب فصلناه على علم، جملة نعت للكتاب بكتاب من نعته وصفته فصلناه على علم، فصلناه أي بيناه، ووضحناه بما فيه من الأخبار والأحكام. أخباره صدق وأحكامه عدل، أخباره مفصلة وأحكامه مفصلة مبينة موضحة. وجاء الوحي الآخر الذي لا يعتبر قرآنا، وهو ما ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم لزيادة إيضاح وتفصيل ما في هذا الكتاب. الكتاب هو نفسه فيه بيان وفيه تفصيل وفيه حجج بينات واضحات في أخباره وأحكامه. ثم ما يحتاج إلى زيادة التفصيل كعبادة تحتاج إلى بيان الكيفية وبيان الصفة والعدد، يأتي ذلك في الشق الآخر من الوحي وهو السنة، ما جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ليس قرآنا. قال الشيخ: فصلناه على علم، أي علمنا كيف نفصله، علمنا كيف نفصله، فصلناه على علم، علمنا كيف نبينه. التفصيل هو التبيين كما سبق معنا مرات، كذلك نفصل الآيات، فنقول المعنى أي نبين الآيات، التفصيل هو التبيين. قال تعالى: فصلناه على علم هدى ورحمة. هدى هذا حال، أين صاحب الحال؟ الهاء في فصلناه، وهذا الهاء في فصلناه هو الرابط بين النعت والمنعوت، لأن الجملة نعت الكتاب، والرابط بين الجملة النعتية والمنعوت هو الضمير في فصلناه، ليش يعود للكتاب. وهدى حال من هذا الضمير المفعول به. ولقد جئناهم بكتاب، من نعته وصفته وصفولية، فصله الله على علم، حال كون هذا القرآن هدى ورحمة، حال كون هذا القرآن وهذا الكتاب هدى، فيه الهداية وفيه الرحمة. القرآن مشتمل على الهداية والرحمة، فمن آمن به وعمل بما فيه اهتدي، حصلت له الهداية بإذن الله تعالى، وسيجد في القرآن الرحمة. الرحمة مذكورة فيه فاشية فيه من أوله إلى آخره، وهو مشتمل عليها أيضا. قال تبارك وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قال تبارك وتعالى: على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. قال تعالى: هل ينظرون إلا تاويله. هل ينظرون بمعنى هل ينتظرون، القاعدة ديال ناظر في القرآن ذكرناها مرات، هنا تعدى بنفسه، وإذا تعدى بنفسه كان بمعنى انتظر، نظر إلى تعدى بنفسه بدون حرف الجر كيكون بمعنى انتظر. هل ينظرون إلا تأويله، هد إلا جواب إبطال للنفي السابق، أو جواب للاستفهام، لأن الاستفهام فهل استفهام إنكاري مشرب معنى النفي، كأنه قال ما ينظرون إلا تأويله، وتأويله هذا اللي منصوب هو المفعول ديال ينظر، هذا استثناء مفرغ، استثناء مفرغ، فما قبل إلا عامل فيما بعد، كأنه قال ينتظرون تأويله، أي عاقبة أمره. الكفار، الكفار هؤلاء، هل ينظرون إلا تأويله، يعني ما ينتظرون إلا عاقبة أمره. يوم ياتي تاويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت عارفين إذ يعترفون الكفار. قال الشيخ: هل ينتظرون إلا عاقبة أمره، وما يؤول إليه من ظهور ما نطق به من الوعد والوعيد. وسبق لنا هذا المعنى تقريره في آيات مضت كثيرة، دائما كيقول النبي صلى الله عليه وسلم ائتنا بما تعيدنا، يتحدون كيقولوا ائتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين، ودائما في تحديهم النبي صلى الله عليه وسلم في معرض الإنكار ينتظرون تأويله، عاقبة أمره وما في ذكر فيه من الوعد والوعيد. كيقولوا النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التحدي: إنا منتظرون مثلا، وعدتنا بكذا وكذا، احنا كننتظر هذا العذاب يجينا، ولا كننتظر هذا كذا ما ذكرته أن يأتينا، على سبيل من باب المعاندة والمكابرة. أحيانا تقام على المفجوية سبيل المتحق، لكن جحودا وظلما وعلوا ومكابرة ومعاندة كيقول النبي صلى الله عليه وسلم ائتنا بالعذاب، كتقول لنا في القرآن رأي لما أمنتوش فيصيبكم كذا، ائتنا بما تعيدنا. فقال الله تبارك وتعالى: هل ينظرون إلا تأويله، أي ما يؤول إليه. التأويل هنا بمعنى ما يؤول إليه الشيء، المآل، المآل يعني من ظهور ما نطق به المعلمين. لكن لاحظ قال الله يوم ياتي تأويله، أي ما يؤول إليه أمره مما أخبر به نطق به القرآن من الوعد وعيد، وهو يوم القيامة، لأن الله تبارك وتعالى أوعدهم بالوعيد يوم القيامة. فإذا جاء يوم القيامة ورأوا مآل عاقبة ما في القرآن، تلك أدك المآل اللي كانوا ينتظروه رأوه حقيقة وشافوه، أش يقولون؟ يوم ياتي تاويله يقول الذين نسوه من قبله، ما معنى نسوه؟ تقدمين النسيان هنا، واش غفلوا عنه؟ لا، أي تركوا الإيمان به من قبل، أي في الدنيا، هذا اللي كانوا يتحدوا النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الذين نسوه من قبل في الدنيا أي تركوا الإيمان به، أش يقولون؟ قد جاءت رسل ربنا بالحق، حينئذ يعترفون. هل ينفعهم ذلك؟ أبدا، يتمنون الرجوع، يتمنون أن يردوا إلى الدنيا مرة أخرى ليعملوا صالحا في زعمهم، وإن كان الله قد قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، علم الله تعالى ذلك بعلمه الأزلي أنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، لكن يزعمون ذلك، يقولون لا ينفعهم ذلك. أش يقولون؟ يوم لا ينفعهم هذا القول، هو قول حق لكنه في غير وقته، واضح؟ فات أوانه، واضح؟ قولهم هذا كقول الرجل للمرأة الصيف ضيعت اللبن، كقول الرجل للمرأة الصيف ضيعت اللبن. فكذلك هؤلاء يقال لهم ضيعتم الجنة في الدنيا، ضيعتم الجنة في الدنيا، الجنة اللي بغيتوها دابا ضيعتموها لما كنتم في الدنيا، لما كنتم في الدنيا كانت عندكم فرصة أن تعملوا لها وتقولوا هذا الكلام، ديك الساعة قولوه للرسل من اللي كانوا أحياء في الدنيا، قولوا لهم قد جاءت رسل ربنا بالحق، لكن بعد فوات الأوان لا ينفعكم هذا، قلتموه في غير وقته. قال قد تبين وظهر الآن أن الرسل جاءوا بالحق. أش يقولون من بعد؟ فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، أو هل نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل؟ هل يوجد شفعاء يمكن أن يتوسطوا لنا عند ربنا، أي فيغفر لنا ويدخلون الجنة، أو يطلبون شيئا آخر؟ يطلبون أحد أمرين، لأنه لا ثالث لهما، إما أنهم يكون لهم شي شفعاء عرفوا راسهم اش داروا في الدنيا، عرفوا راسهم أنكروا وكذبوا ولا ينفعوهم عمل وما عندهم عمل، فإذا إما غادي ينفعهم الشفعاء يتوسطوا لهم عند الله تبارك وتعالى يغفر لهم، وإما أن يطلبوا الرد إلى الدنيا، يرجعوا للدنيا وعاد يعملون صالحا، فيطلبون أحد أمرين، هل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، أو يعني للتخير واحد من إما هذا ولا هذا، أو هل نرد أي إلى الدنيا فنعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، فنعمل غير الذي كنا نعمل، شنو اللي كانوا كيعملوه في الدنيا؟ الشرك بالله تبارك وتعالى، نعمل غيره أي توحيد، كيقولوا غير ردوا الدنيا فنوحد الله ولا نشرك به، فيأتيهم الجواب من الله تبارك وتعالى قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، لا يستجاب لهم، لا يقولوا منهم لا الأول ولا الثاني. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، فيأتيهم الجواب قد خسروا أنفسهم، انتهى أمرهم وصاروا إلى الهلاك. قال وضل عنهم ما كانوا يفترون، ذهب عنهم افتراؤهم، ما كانوا يفترونه في الدنيا، شنو الذي كانوا يفترونه في الدنيا من ادعاء الشريك لله تبارك وتعالى؟ في الدنيا كانوا يفترون على الله الكذب ويزعمون أن لله شريكا، وأن ما يعبدون من الأصنام والأوثان آلهة تستحق العبادة، هذه كلها افتراءات تذهب عنهم يوم القيامة، وكيبقوش يقولوها، لا ينطقون إلا بالحق، الافتراءات كل اللي كانوا يفتروها في الدنيا تزول وتذهب وتضل عنهم غدا يوم القيامة، لكن فات أوان ذلك فلا ينفعهم ندمهم. فمن العبر والعظات التي تستفاد من هذا أن العبد العاقل الذكي اللبيب حقا هو الذي يغتنم الفرصة ما دامت بين يديه. ما هي هذه الفرصة؟ أنه ما زال حيا، ما زال يعيش في هذه الدنيا قبل أن تضيع من بين يديه. متى تضيع؟ إذا توفي العبد، إذا أدركته المنية، إذا فارق الحياة فاتته الفرصة. طيب متى ستضيع الفرصة؟ الفرصة شحال الزمن ديالها غتبقى بين يدينا؟ كم؟ أسبوعان، أقل من ذلك، أكثر من ذلك، فرصة بين أيدينا، لكن كم ستبقى هذه الفرصة بين أيدينا حتى نعرف متى نغتنمها؟ الجواب لا ندري، لا يدري أحد متى تذهب الفرصة من بين يديه. تصور كما لو قيل لك مثلا هذا كنز بين يديك، اغترف منه ما شئت ولم يحدد لك زمن، ما قالش لك قائل احنا غنخليه عندك عام وفي ظرف هذا العام كامل اغتنم من ذاك الكنز، وإلا لفات العام راه ما غتاخذ منه والو، غيضيع لك من بين يديك. لا، قيل لك هذا كنز بين يديك، اغترف منه ما استطعت من الذهب والجواهر واللآلئ، اغتنم منه ما استطعت، وإلا فسنأخذه في وقت غير معلوم، في وقت مبهم مجهول، قد نأخذه الآن أو بعد دقيقة أو دقيقة، لا تدري، ما عارفش، لا تدري متى يؤخذ منك الكنز. العاقل ماذا يفعل والحالة هاته؟ يغتنم الفرصة ولا لا؟ لو فرضنا أن أحد من الناس أخذ الكنز واخترقه، قال سنغدا ونغتنم اغترف منه، وأخذ منه قبل الوصول إلى الغد، ماذا يعتبره الناس؟ الناس شو يقولوا في فلان هذاك اللي جاء الكنز وقال تا الغدا وكان ما كانش عارف وقتاش يمشي، راه قالوا ليه الكنز راك انت ما عارفش وقتاش غيديه لك، وقال تا الغدا ولم يأخذ منه شيء، الناس شو يعتبرونه؟ أحمق دليدا، يقولوا لي انت الكنز بين يديك وقلت تا الغدا ونغترف منه وما تدري، راه علمه قالوا لك ما عندكش وقت معين قد يؤخذ منك في أي لحظة، ومع ذلك أجلت، أكنت تضمن؟ هكذا يقولوا لي الناس، واش كنت ضامن أنت غيبقى لك تلغدا؟ فلا يستطيع جوابا، ما يقدرش يجاوب، يتحصر وصافي، يتحصر، لأن كل هذه المعلومات كان يعلمه. كذلك الحياة، كذلك عمرك الذي تعيش في الدنيا، لا تدري، هذه الفرصة، لأن عمرك في هذه الدنيا هو وقت عملك، هو الوقت الذي يمكن فيه العمل فقط. إذا فاتت هذه الفرصة لا يمكنك أن تعمل ولو أردت أن تعمل، بحال هذاك فات أخذ منه الكنز عاد بغي يغتارف، قال لك أنا دابا غنغتارف، لكن ما بقى ما يغتارف، الكنز ذهب به. فكذلك قلنا هذا العمر هو فرصتك، إن ضاء ولا تدري متى تضيع منك هذه الغنيمة، فإن فرطتها، فرطت فيها وقصرت ولم تغتنمها وفاتتك، فولو فعلت ما فعلت من صور ووجوه الندم والحسرة فلا ينفعك ذلك، ضاع، أعطيتك فرصة وكانت عندك قدرة وتركتها تضيع من بين يديك فلا تنفع. فيستفاد من هذا أن العبد ينبغي أن يغتنم فرصة عمره، فرصة حياته ما دام يعيش في الدنيا، وألا يسوف التوبة إلى الله والرجوع إليه، وألا يؤخر عملا يجب عليه الإتيان به، وألا يؤخر معصية يجب عليه تركها، لا يجوز أن يسوف، من سوف فهو مجنون أحمق غير عاقل حقيقة. إذا اعتبرنا الأول أحمق فهذا أشد حمقا منه، لأن الأول فاتغي الكنز وموقع لواله، هذا الثاني لا، فاته الكنز ووقع ودخل دار الهلاك، ماشي غير يبقى مسلم من هذا ومن ذاك بينهما، فاته الكنز ويعذب، فهذا أشد حمقا في الحقيقة من مما مثلنا به. فلذا العاقل هو الذي يغتنم الفرصة حتى لا يقول غدا يوم القيامة، يقف بين يدي الله تبارك وتعالى ويعرض عليه عمله ويرى إساءته أكثر من إحسانه، ويقول قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعون أو نرد، لا يقبل شيء من هذه الأعذار أو من غيرها من العبد. يجب على العبد المسلم أن يغتنم الفرصة ما دام في هذه الحياة، فإن الموتى كما ذكر ربنا تبارك وتعالى يتمنون الموتى الذين ماتوا وفارقوا هذه الحياة، يتمنون أمنية واحدة فقط، أن يرجعوا إلى الدنيا كما تعيش فيها أنت الآن. وجودنا نحن الآن في الدنيا لا نستشعر قيمته وقدره، لكن الذي يعرف في الحقيقة قدره أكثر هم الموتى، اللي ماتوا يعرفوا قدر الوجود في هذه الحياة، يعرفون قدره أكثر، يتمنون الرجوع لحظات قليلة حتى يعملوا صالحا، ليقرأوا القرآن، ليصلوا، ليتصدقوا، ليصوموا، ليذكروا الله رب العالمين، ليعملوا أي عمل صالح تزداد به حسناتهم وترتفع به درجاتهم، لكنهم يعلمون أن هذا مستحيل، هذا شيء مستحيل. كطلب الشيخ رجوع السباب إليه، هذا الطلب ممكن؟ مستحيل، لا، متعذر. كذلك طلب الميت الرجوع الحياة شيء مستحيل، لكنه يتمنى، لأن التمني طلب المستحيل وما فيه، يتمنى ذلك. فإذا احرص أيها العبد على اغتنام الفرصة قبل أن تتمناها، فيتكون أمنيتك طلبا لشيء مستحيل متعذر لا يمكن تحققه. والله تعالى أعلى وأعلم وجل وحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.